فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو ونكسن دقيستيال إذ الكيمبا كسو دوادة برنامج كالروحة عاونا قضى بداءاتكم أقليسان وحاكم إذا أسكري كترسان عيدن كالدولة دقو كورنتاي قرح كدعي دقمد بور حكبه إي قبل كباي عبد الرحمن إبيه أو مدوه تاغير سنا فرماجو أو إي دوش كالد عي مدحوينها وقتيقيسو نماضي مركي أو كوغول دارستي إن أو كميد نقضو حلبانة بارلمانكا قوديغا قرمتك أبارها إيو جمعية دا الإحسان أو راشينك قيبيي دقمد البؤة قبله إي قبل كهيرا جوفا كترسان بيش أبقال أو نبادون كدورتي ديغان كترسان شبيلها نحي قضى بداسي إيو حبنتي روح قرآن كأو كدقان أيات كدقي سدون تان برنامشك ومركل إيو روح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. واشنطن بش شعبان سنده كون افر بقول افرتن يسدح ده هجريغا وفقصنا تضبض بش سدحات سنده لبض كون يلبي لباتنكا اي ميلاديغا كسو دوادا برنامج كوفا فقصن قرح اياه كان عيدك مدى بورها كباه اي قبل كباي قرح عاسي اياه للبك سدي قوب اسكو اماتين اه او اي كسوغنا ايان عيدما كترسن مامول كونفور قلبات انت اللي اوغي هاي قرح عاسي وحا كود انتي هل اسكري لبكلنا واي كود او عمين وهجاك قبهر إبرامش كل واحد أيام طلب سنينا قد بكر أيام نقص مقن بل سهات نقص دوادة حبنتي روح قرآنك أو كرقن فضيلة الشيخ نور معلن عبد الرحمن أيها الكان كسوجيد دونا أي دقي سهبون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله سبحانه وتعالى وحوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صبر كي صلاة كالمست درسي كمية دروس تنتحنها أهيد يقول القرآن كذا أهيد روح قرآن كي يقول لغن قرآن كهذه الأشياء كان سندنا كما هرتوه روحي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا لله بلنت هذه كلهن حكوي عن ولا بررجها قال كان وافرنت اسونا محيله مره بلن كديدي هدو يديب سوق نقض او يرا مركان بلن ديد مد وا ايده بلن كان يلان وافرنت هي الله مركان سو خوليه. يا ايها الذين كوي امنوا رمينوا استعينوا بالصبر صبرك كالمست والصلاه صلاتنا كالمست ان الله مع الصابرين او الله وحول جرا كو ادكيستا الله مرك سبحانه وتعالى حور الإيمان صبرك كالمست صبرك وقت كيسك نفط إن الحكم ما يسوي ما هتكون حكم أيه طاعتك على إيه وحق الله يري سبحانه وتعالى فولي أو افعل هذا أيات الدبه الرنكاسات إن تفولي سه هتكون حكم أيه يسا أو ملاك له أو لغة دواعي الله هاي وذكر هكو ذكر من الله الله سبحانه وتعالى سأسأني كلي عبودكم دين وأظن إنه إبليس نوى كويرا وكلها وحكى للربعين العبود وكلها ورمكابر وغض كجيان ككعده بالصبر وصح كصبر وركس. طيب وحكى لك صبر إساء معاصينا وكصبر إساء إلا شيدانا كويرا أركيس وكلها ورمريا برواق الغوها يا وأنا وحي ألا يري عكسي سواي ألا وحور رسولك سأصدري ذاتكو يعني الله waxaan ahayn cibaadada u diidan allah kaliyana u qalada an ibudu allah wajtanibu taaguut alla caabuda taaguutkana ka fogaada taaguutku waa shaydaanka sida uu ku fasiray cumar ibn khattaab radiyallahu anhu waa ku sabraysaa marka daacaadkana waa ku sabraysaa macaasidana waa ka sabraysaa sabarka labadaas nooc ayaa oo kamid yahay labada dhinac marka la eego waxa kaloo ku darano lagu saddexayaa as-sabru cala al-aalaam xanuunada ilaa waxa waaye adiga iyo dagaala jiraya cadowgii alle iyo adigoo ciidankii allah ah daba dagaalamaysiin adiguna waxaad ka mid tahay ciidankii ilaahay ina jundana lahum alghaalibuun waxaad la diraysaa wa junuud ibliis dagaala dhacay marka inaad sabartaa laga rabo oo aad aysato sabarka kaalmayso oo ruuxaan sabrino dan ma gaaro dan ma gaaro waxa uu doonayo ma gaaro ruuxa doona heer sabar ahayn hadduuna reer sabar ahayn ma gaaro in saddexaas marka taacaadka alla ku sabar macaasidii ka sabar aalaamka yaxanu abaarta colaada ku sabar walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuc ayaa ku cagta aayadaha ku cagay ka mid tahay wabashir asaabiriina ku cagta marka sidoo kaleeto waa salaati salaadina kaalmaysta salaadu waa cimaadu diin salaada si dhaba waa xiriirka allah iyo adoonkiisa ka dhexeeya salaadu si dhaba ruuxi u dukada oo towxiidka iska saxa markii hore ee ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamada rasuulullaahi macnaha ay sheegaysa si fiicani u dhuuxa ku socda salaada uu dukanayo waa salaad tiirka yani diinta tiirkeedii ah waa salaad alla ku tilmaamay inay xumaanta reebto ina salaada tanhaa can alfaxshaai waalmunkar waxay reebaysaa waxyaalaha foosha xun munkarkii kaa reebaysaa salaada marka noocaasa na kaalmayso maxaa yeele mar haddii xiriirkii ilaahay ku wanaagsanaado waxa dhibka kugu hayo dhan asaa kaa guulayhaya ina allaha maca asaabiriina wari marka sabarkii markale ku bilaabay haddana la jirka alle wuxuu ku helaa qofku inuu sabro sabarkaas oo lagu sabraayo diinta islaamka diinta baadilkana laga sabraayo ayaa haddaba waxaad ku helaysaa qiimahaas wanaagsan inuu alla la jirkaaga noqdo ruuxa alla la jiraana wax ka adkaa kara ma jiraan taasaa la rabaa marka ina allaha maca asaabiriin waxaad ku sabraysa dagaalka kamida waxaa ku xogta aayaddii walaa taquuluu liman yuqtalu fii sabiilillaah ilan waa la dagaalama xaqaad ku sabrayso sabarku wuxuu ku gaarsiiya in lagula dagaalamo maxaa lagula dagaalama iska daya ka dabca lagula diintan islaamka alxiriirkii xiriirka aad la leedahay iska daya ma daya ayaa tiri waa lagula dirira halayla dirirana waa dagaalama had leedahay baadalata hadda masalan xarameynka kuwa joogo kale yay kaalmeysteen amerikay kaalmeysteen yurubay maagan kaalmeysta afghanistan ayay kaalmeysatay allahu rabbul caalamiin afghanistan waa la isugu yimid ruush wuxuu garaacayay 20 sano adigu muddo badan u garaacay amerikan 20 sano waa ka guuleysay mid walba waa ka guurtay waagana xarameynka kuwa joogay oo gaaladii isu dhiibay ee haddaba sidaas xisbu shaydaan uga mid noqday midda lagu haya kaala fiiri haba yaraatee wax izaa iyo sharafa ma haystaan afghanistanne allaa yidhi oo rasuulkiisa yidhi waxaan ahayn kuma socayno yidhihan dowladdeeduna waa sidaas waxa bariya galbeedka hadlayna kama tala qaadana cirkan ka tala qaadanaa yidhihadeen qof joog u dhihi kartana male maxaa yeele warankaa galay nimaan warankaa gelin warkaaguma gala la yidhaah ama nimaan shiirkaa gelin sheegaagu ma galo inkasta marka waxaa rabaa inuu ogaado meesha wax laga helo maca saabiriin waa sabreen 10 sano wax ku dhaway sabreen ilaahayna waa kaasoo la jirka waa igana guuleysta kuwii aan sabrin ee haddaba cagaha wax ka daya cadowga isu dhigay u dhambacaadsaday ay ku dul socdeenne waaga dulli ay ku jiraan aakharana sidaasay ula soconayaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمد. cabdiraxmaan xaaji aadan oo loo yaqaano barofeysar ibbi ayaa weerar afka ah ku qaaday maxamed cabdilaahi farmaajo. ibbi oo 21 sano xildhibaan ahaa ayaa ku guuldareystay in uu ka mid noqdo xildhibaanada baarlamaanka. waxa uu sheegay in farmaajo uu ka baxay garabkiisa xilli uu muddo taageersanaa madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday. soomaalidu waxay tiradaa waayeel wadkiis waa yaqaanaa, anigu waxaad moodaa xoogaa yar in dhabarjibin dad aan aad ugu kalsoonaa igu sameeyeen, runtiina wax arrin laga maarmaan ah ودكين أوجادان وبهين وهم هنيجا ولقي بنك مشيجين برس برس كي مبادئ ديدا قف كان تاجره ولقي واتاجره فرب عرتو ولقي عبد الله أحمد عدو بتاجره إلا إيه إمبقاتي ولقي كمان نقول كمان اللحن فرب إمبقاتي أنا شخص شريف شيخ أحمد دانها قد أقوم قبانين إلا إيه أنا عن جرب سويس بس كان صعنه دورك تقف كي إلا يرتري إيه توس هذه أنكوي ديو يا ربع كاتبتي أما كاتبتي أنا كل حلحني أنا ما بكل لحظة بدو وأنا قلت قانا أنا بورت على قصة طابت بورت على غير إنك أنا مصعد أنا مصعد سيدنا أنا ذات end of the story ماشي أنا كنا بات مركا شكله سو حرمته لكن أنا بورت عن كرمنا صدقني أفرت مليون يا هذا ما تقانا لو بحنا أيو استديو دارش ذاك صوب حايو وحرمنا العقد خاص للصدي ماشي كتمت سدي أتمت سدي كوب حدي كل الأوجي هاي إن العدايو before the election هذا العدين I don't think that there will be election إن شاء الله. جمعية اسمها فلك الإحسان الخيرية يجود جرمتك أبارها أي حركة الشباب المجاهدين أو إسقرب سنية يا راشين كقيبيي دك ماذا بؤا قبله أو كترسان قبل كهيران وقوان قار كمدة دك راشين كلاسية أو ورباهن تلهضي أحمد شيخ شفاع تيل حاجة ونابق أو كترسان إيران بؤا قبله وحكي جرمين تا أو جاهدين تا الشباب أينو ويرتي راشين قيبين أه أي لوغو يرتين نسيس هاف بريس يا هاف بور إيس لبعا غو سريدة يا سكر آت آت والي كياني وانا اسكا فردي علي وعي باش هالسالس كواعا هالي علي ماذا ليري تمعيا دا الإحسان الخيرية أي وحقيبين يسالير علي ماذا ان دهب ما يما أدان كورا مانا مدحانو إلا حبي ولوغي قعاني داعدي أم أنها عن داعي مالكا موكا في إعنانا ينينا ساعي نغضي لوغتاني قعان تاوار أحسنين مايا نعم كاركي تمعيا دا الإحسان الخيرية وحانو قد دعيني يا مهد الحمد لله رب العالمين وإلهي انت كسكويس لا غير سوى قر الى مزاجين الى قر يلو قال الله اجبي الحمد لله رب العالمين ابارت تدر معنا والهي دعاد حد لكن وهدا والهي نغ سو غاري وكسا وهدا نغ سو ييري هدا قادنينا واخ لا ما واخ قلنا لي واخ لي قادي ما له لا لوس ما جرو بلا لا لوس لان لي كان حتى موتد حتى والي وكان معنا لاق لان لاق لا بخي ما ينو ها والي كان الحمد لله رب العالمين مجاهدين تأيان ما نغينا قالوا دي لا أجيبه سلمت لها أخوي ما كان علي على حسين عبد الحين جواد ما ذا بوقع هات وعليسي هاف بر هاف سكر هاف بريسي بعد وسليد ما هي واجرتا ما هي الحمد لله أنا قبي الحمد لله هي وامد إلهي سوقي هو واكا واحد يرو إري واحد عند بجوا لإرجنة حبا واحد نقوم ويباس كفر جونا واحد واحد نقص كبعم وحنو دعينا إلهي نس قرب كذا قال هذا إلهي جبي ودك كردر هذا كل جوكت ما لك مدة هاي ستة إلهي لما تانا قول در أصل لك قال هذا نقول سدى فاز نعزم علي بقى قبل بقول جيران تاك هذا المشا من في ليس ليده بر سكر بريس إيه عاجز الشديد دعوة ودعي بس عايزين وارنتي عايزين دعي كل تنزل الله أنت أسوأ مسلمين ماذا إيه ما حكوش لك هاي شباب وفي عنانتي دعوة ودعي ناس إلهي غير سي قارض الله الجبير بد الله كفيت إلهي إنه نوم كان مؤمن ومؤمن عبد بقدي تأذي ده سيادة واقب حياة هندي بقاب قارا كجر قارا الحمد لله هندي بروا بريد سكر سليت هندي دعاء دعاء دعين دعاء قير الله سي قير حسد أن تطوك إيه دباه هندي قير الله سي وحنا دبان دوق الله كرهد يا كار كار دوق الله كرهد عدا عدا الله جبيا بقى قبل شون كاين واي شون كاين تك مذاي نواي ها الحمد لله الحمد لله باه يا الله قبيت نسيس الله دور يا الله دقة دعاء دعاء ودعين دعاء ودعين أفهم هذا الدعاء شاب ودعين سهيد دعاء ودعين دعاء دعاء كلافنا دعاء كلافنا نبضون عبد الله أنصاري أو كهاد لي أفك جدجة أي كهاد لي قابت لوجب حين يهرشينك الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى قولا وفعلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات إلهي بان أمهد علينا نعمة ونقوم نيستي نعمة الإسلام والإيمان إلهي قلنا سيئان أمهد علينا إلهي هدان أشكرنا وأنا أساق باري أنقنا وإننا أدوما أنا هاي سيدي حتى الشيخ نقوم عدي أنا قادنا وأن صلاة النذا إيا سكذا النذا إيا صون كنغا صحيح يلنا وأن شركيات كإسكايلة لنا وأن ظلم كإسكايلة لنا وأن قال جعيل كيمارك تابقت عندا إسكايلة لنا وأن حمها لديرنا وأن ورالنا قلنا أن قعمها إسقبسنا وأن سقر برارعنا وأن سقر منا وأن إسعفنا وأن مارك تابقت وحينا كلا قاري إسكعفنا إلهي سبحانه وتعالى وحونا سينها nicmadiisu nasiin haya, roobkiisu noo diinaya, xooluhu noo dararinaya, beeraha noo baxaayo, annagu dad caafimaad qabaan noqonayna, waan isjeclaanayna. Shardigu muxuu yahay? Waa inaan Allaah u shukrino, kitaabkiisana u run sheegno, mujaahidiintana aan garab iyo gacan u noqono, aan u ducayno, aan garab istaagno, aan walaalaysano, aan jihaadka ka qayb galno, aan cadowga Ilaahay meel laga soo wada jeesano, aan la dagaalano nimanka doonaya inay diintanadana baabi'iyaan, dalka naga barwaaqadiisana ayagu ay gurtaan, annaguna ayaga aan addoommo u noqono. War sidaasay rabaan oo wallaahi ah, war dadkaas miyaan walaal ka dhiganaynaa? War ma dadkaasaan walaal ka dhiganaynaa? Maya ee waxaan walaal ka dhiganaynaa? Laa ilaaha illa Allah Muhammadur Rasuulullah. Dadka yiri oo qoriga qaatay oo gaalka warkaaga diidna yiri, dadkaasaan walaal ka dhiganaynaa? Ayagaa noo walaala ah, ayagaa noo ehel ah, ayagaa noo rixim ah, ayagaa wax nagu tari, ayagaan isgarabsanaynaa, ayagaa maalkanaga noo badbaadin, naftanada amnigeeda noo badbaadin, riximkanaga iyo raxmadanada ilaalin. Dadkaas weeye dadka la rabo inaad walaal ka dhigatood garab istaagto. Waxaa loo baahan yahay walaalayaal marka inaan baraarugno, inaan baraarugno. Waxaan soo ogaanay gaalaya waxay tahay wixii la soo maray baad ogtihiin. Dalkan cagabarar baa ka soo dhacay, dalkan qabiil buu isu laayay, dalkan jifajifa la isu cunay. Wax gaalo oho bal maanta wax la taaban kara idiin qabtay sheega umad yahay. Lama helahayo weeye jawaabtu. War ma tahay mase maaha? Maanta nicmadan aad ku fadhidaan umad yahay muslimka ah, hal shilina idinkagama bixin, laaluushla idinkagama qaadan, magac iyo qabiil laydinkuma siin. ilaahay darti iyo dadka kitaabkan ehelka u ahaa laydiin siiyey. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walaalayaal, waxaa loo baahan yahay inaan fahanno oon baraarugno, oo meeshay wax naga jiraan aan ogaano. Waa inaan kala baranno cadowga iyo naasixa. Nicmadan waxaa idin siisay xarakatul shabaab almujaahidiin, meel walba oo dalka xarakadu ka talisa ahna nicmadan saana loo wadaa. Waa ogtihiin hadda gobolkan Hiiraan ood adinku ka tirsan tihiin, waa ogtihiin inta meelood oo laga bixinhayo, inta goobood oo laga bixinhayo, waa ilaa 12 goobood oo goob walba intaan iyo kasii badan ay tahay. Ma tahay mase maaha? Soomaaliya intay xaraka ka xukuntana waa inta, inta kale irsaaqadeeda aaw dhaawaca bixin loo leeyahay. Gaaladii shala lahayd dalkan horumar baan u wadnaa aaway. Meeshay joogta abaar baa ka jirtay, isqalashee may wax qabato. Waxaa la rabaa inaan baraarugno oo aan Ilaahayna u run sheegno, muslimiintana garab iyo gaashaan u noqono, nin walbana wuxuu awoodo iyo tuqriga uu ku aadan yahay uu daboolo. Waxaa naftaydii tiinaba ugu yeeri inaan Allaah ka cabsoonno, oon walaalo noqonno, oon israacno, oon gaalka iska diidno. Wuxuu yidhi Ilaahay ha u naxariistee caalinkii gabyaaga ahaa Sayid Maxamed Cabdillaah Xasan, dadow maqal dabuubtaan ku idhi ama dan ha u yeelan ama dhaha daroori bay jiriyay doxorka yeelkiisa. Nin ragay dardaaran u tahay doqori ha moogaato. Gumaystuhu tabtuu degahayaan idin dareensiine, marka hore dabku idinka dhigi dumar sidii siiye. Kaasi waxa uu ahaa Nabadoon Cabdullaahi Ansaari, geeska kale guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada Shababul Mujaahidiin. Waxa ay raashin ka qaybiyeen deegaano hoostaga degmada Tuuro Tuurow ee Shabeellaha Hoose. Meelaha raashinka laga qaybiyey waxaa ka mid ah Ilimay oo 130 qoys raashin lagu siiyey, Farsoolayna waxaa lagu siiyey 30 qoys. Wariyaheena Cali Aadan ayaa wareystay qaar ka mid ah dadka raashinka la siiyey. Farsoolay aan jooga ma markii hore baadi marka raashinkan oo hadda la qaybinay qaabkee, marka adey aad kaga soo qayb gashay, ma raashin la qaybinay la kulantay misnin qornaatay? Waa qornaahay, waa la soo qoroma oo ka kale Islaamiga ay soo qoreen. Hoola malee baaran way baaqadeen. Adiga hadda shakhsiyan raashinkii la qaybinay wax ma ka soo gaaray oo ma haysataa mise waa wali? Ma kan aad is joogle maama. Kan marka ma kaliya ha mise qof kale kulle? Laba nin mugul ino maaha. Ani magacayda Qoosho Xasan Cali Aliira. Ayaa halkaa ka timid? Farsooli. Dadkii raashinkii la qaybinay ku jira. Raashinka aad qaadatay marka noociisa? Waxaan qaatay sokor iyo bur iyo bariis. Sokor 12 kilo bar. Bariiskan waxa waaye asagana 12 kilo bar. Burkun waa sidaas. Darankaydinna ma arta tabalaysan oo ma arta mujaahidiidi inay ma arta oo dhibkii ninkii tabanaysan oo ma arta qaba inay ogaadeen oo ma arta muslimiinta loo daryeelo. Magacaygu waxa waaye Usmaan Cali Ibraahim. Waxaan ka imid Tuulo Leeyahay Muddulaale. ماشي مركا محد وتميدو كجير ماشي اللي عاويو معاون لي واعي حركه مجاهدين اني واعي ودي قاره مركا ما قادتي او لو مسي مسوا ولي 12 لو يبر بريس 12 يبر او سكر 12 او بر يبر او بر يا عقاق سليد هنا وغيبتنا فادم ابراهيم فرسولي فرسولي قد هذا كلمات هي هذا دتك واحد لو قيمه كجرتا واكشر الحمد لله الها مهدله هي محل وسين انا وحساب ما كردو امن وريك تم الا ما كيلو بريد تم الا ما كيلو سكر تم الا ما كيلو بر نران كاينو في عنا قالت الله نغريبا انا معي حسن ادم بشير شان جوجن هاد واه فرسولي فرسولي ويقولوا هاي علمي وي خول جرت او لقطه هاي واباره نعاس سوقتين كور مركه راشينكم لو سي مسولي واي الحمد لله ليسي وليسي ولا لي واسيها انا حسم مريدهان مركه محان جوجنا ميش لي يراها قتلا لي يراها او كوسورد فرسولي مركه ولا لي هاين معلومات كنسي او غرغارك لو كيني وا ماسين magay sidaxad waa muuso ismaan robo meesha aan joogno iyo halka aad ka timid meesha aan joogno waa tuulo oo ka tirsan tortoro oo qotalay leera meesha waxaan u imaaday gudiga baraha ku qaybinaysi saasa caawina halkan ugu soo arari anada geel maqabii lo maqabii waxaan joogaatay ka beeriri iska beerahna waa iska abaarsade hadd meeshaana iska joogna biin malaha markan oonki waxe aagi hata 10 kun laga arkada mujahidiinta ala shabaabta gudiga ala abaaraha ay no soo gaartay maanta alxamdulillaah waa lagagna munaasabad ballaaran oo jufa kamida beesha abgal ismaan ay ku dooratay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaanka noordugle oo hoostaga degmada tawfiq ee shabeelaha dhexe munaasabada waxaa ka soo qayb galay imaamka beesha abgal iyo nabadoonada jufooyinka ee beesha abgal jufada nabadoonka dooratay ayaa lagu magacaaba tabale wacbuudan qodobadii laga soo jeediyay munaasabada ayaan gudagali doonaa waxaan ku bilaabaynaa imaam ka beesh abgal imaam maxmud alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam ama ba'd walaalayaal allah subhanahu wa ta'ala anagoon jirina ee heysiyay nicmooyinkiisa faraha badan ugu galadeesta ugu weynta nicmatul islaam wal iiman ayaan u mahadcelinayna allah wuxuu leeyahay nicmooyinkayga daatirsan soo ma koobi kartiin wa inta uu doono nicmata allah la tuxsooha intaas ka baxdo waxaan u mahadceliha wilaayada islaamiga gobolka shabeelaha dhexe ee munaasabadan soo agaasintay ee si dhow iyo si fog intaba u la socota jazaakumullaah khair abaalkiina miisaanka allah idin saaray waxaad qabateen allah intaas ka bacdi gogosha qiimaha iyo qayaha badan leh maanta isugu nimidaan kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam loogu tashanayo beesha noo dhigtay kabaala wac buudhan oon hore loo aragoon dib loo aan hore loo soo arag beesha noo dhigta waxa leenahay ajri xasan alla soo koobi kara allah ka siiyo tacsiida tacsiisin wa afkiina waraagtin midaanu tacsiye ka madhama laakiin soomaalida waxay tiraa tacsiida weel dhaxana waa lagu buuxsha hal buuxna waa lagu miceeyaa weel ku buuxa tacsiida noogu miceysay laakiin uma baahnayn walaalayaal intaas ka bacdi waqtigo gaaban waxaan leenahay naqiibka beesha kabaala ay dubatay naqiib muhiidinow soo dhawaaw odayaashi ka soo reeyo dhaqanka beesha abgaal muslimiinta nahay waa ku soo dhaweeyneyna waa ku garab taagana waanu kula shaqeynayna sheekh muhiidin waxaad soo qabatay ajri xana sana allah ka siiyo oda kabaalmaadan ahayn oda abgaal ismaano la yaqaano macruufa arimaha gobolka dib u heshiisinta fooda uga jiraad ahayd sidaadi ayaan muxuuga kaaga haysana kulayo imeyna halalayo in haysdhihin waa laga tagay waa ku haysana waxaan ka rabna shaqana waa ka rabna odagaynu guudaad ahayd hadaad u maleeyseen kabaalo inuu kaliyin idin maamulay ma idin maamuli jirin dhaqanka abgaal ismaan ayaa muhiidin sheekh buraal uga saaxad jirnay shalay waxaan la fadhina beesha waa la hadaan abgaal shalay xalay maanta waa la fadhiya fasaxan ka soo qaadan muhiidin arimaan uu aasan ninka ugu hoggaamiyo waay ka ma dhamin soo dhawaaw wiilkaas dib dhabow ku yahay adiguna hawshi marjiciisa tajzaakumullaah khair intaas ka wacdi intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo waqtigu waa gaaban yahay beesha abgaal aan u ahay imaam diimeedka in aan ku hoggaamiyo shariicada islaamka hore aan u balan qaadaa anoo munaasabadan uga faa'iideysa waxaan leeyahay meel kasto ay joogto waxaan idin kugu waxaan ugu baaqaa inay kitaabka ilaahay sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam ay u gargaaraan oo ay garab istaagaan oo ay nahakran oo ilaahay ugu dhawaadaan oo ay maalin qiyaamo ilaahay inuu janno ku siiyo ayagoo doonaya oo wax kala ka rabin وحان الله أبقال إسمانو كتابك إلهي وقرقار يسو نظر نبقى عليه الصلاة والسلام انت هاس ايان وركيغا كسو كوبا وقتكا قابن جزاكم الله خير وجزاء بارك الله فيك تاسي وحوها إمام محمود نبضون كبيش أبو بكر قابنه نبضون فروينه أياكه اللي مناسبة إلهي بام هذا اسكال سبحانه وتعالى جلسدان إيا نعمدان إيا خير كان إيا برواغدان نوافجي فإلا الحمد والمنع لأنهي أولا محن مهد أولينا ولايد إسلامي هوشان دادهين يسي لأنتير لما سعكر ما هذا كارتان لأنهي ولايد دقمه توفيق إيا إنت اللي جلسان تبا وحان الدرم هذا أولينا رير كبالا وعبودان نبضون صوت دوبي حفلة جلال سميي نعمضا يا خير كان كاني بري أضياشين أضاك بوضو حانك مغلسان وحال الله ما موسو أم بوضي أضياشين على طوح لك تيدي كون على طوح سان وحال الله ما موسو أم بوضي على طوح ما هذا يدك قارتان لأن هاي نعمضا يا خيرك يا حفلتا يا سودا وينتا يا شرفتا ماشي أركانتين وحي نراتها أنا قموكت هاي نبضونا دي اللو ييرا نبضونا دي اللو دوركوك اللو ييرا شدع والعاتوة إن أستيقى للادر دارما نبضونك للدوبي إن مرق أخيارتو أي كان نغوتو شعبينه قام إلى در دارما سيد احنا نقطه بسبب لو غير واخ كلام ماهم انا وحار مركنا بيرق ان بدون لا دوبي شي شرف لو لو دوبي سن نعمه لو لو دوبي وناغنا او كدعي مرغا هورتا كنا وها نولا ميسن اسيغ لا دبدارنو او دهنو نقبه اسلام كات كميت هي نقبه ابغال اسمارات كميت هي شي شرف لو دقان لانه نقيب وها لا ربا صفات كا شان ولحاتا لا ربا هالي حدين لا هي لا مول حاتو لي هالي يا الى القران كيسا شيغا شان ولحاتا لا ربا يا الله إن قمتم الصلاة وإلهنا معجز نقصوما وأتيتم الزكاة وأمانتم برسولي وعزرتموهم وأخرجتم الله غفلا حسنا شان تصل الحاتة أسجل غيرها إنه برتور تكون عمل فر محولة لما ذكر رسول الله كفر أن عنكم سيئاتكم كو ولا أدخل أنكم جنة مثل من تحت النار لما ذا سول يا سكون أنت لا سعت لما ذا سيل لا إن شان الله قليه دم بجسنا الأسطر مجرد نقيبه أديه وحالة غربة شان تصل تنا كوسي فودو لما شان تاسكوس لما سهل دونت هذا لقربه أما هذا الوجودي بواو حكيل وين موقتة شيخ وعنك ما قال تكلفة ما تشريف ما ورنتش نيكو علودي بتكلفة علودي تشريف ما هن بيرجعنا بدور ما لزودي بو شيء لسكو شرف ما شيء عجيب هو حلو وين أفوج أنت المجتمع رجع دمر ماشي فرد ده دش هذه سارين هاي قربان تحكيم على الوجود أنا عدالة نقطة القربة هذا ديو على الوجود حكم تقدر نبضون تاي قبائل خواص قبنا لما قفوس قبنا يساء أنا أدو حاجة كلا تورت كورة كلا تورت عدالة هذا لقى ربنا بدونه. ما قاعد محدين مو سمينه. محدين ومو قاعد يسكت إن شاء الله عدالة هلاقيها له. وحد كلا كورة عجرية كبالو عبود أبقى اسمع. مالك لما جرت لحظة أبقى لك كورة عجرتة. أنا أن أنت وريح. أن أنت وريح. أن أنت وريح. أنت بدأ بك عقتة. على قربة. يا. ضد كم بحساب بهم محدين برا ولا. عدالة ده ودي أدقنا أدقتة على قربة. عدالة ما كنت بخيار الله شيء كمان قربة. نما قربة جاب أنت بس لا سعر أو قربة بالعندس أو قاتل. بل عندي زواج أسأل ليس أقوله جبك جب كيسك على الدو حرك على ملأ أنا محدين برا ولا أرد حرارة لما دعي منك أصورت إني حرارة دعمه وجبك جب كيسك على معلم لما معك على ملأ أنا كرتوه منك حرارة لما الآن من في عن وهاي درس كورون قرابة أدو وفي عن أدي أشي أبقى له أيها يعني أدي قد ليراته وحلاقة وأنا بوس كيس فريسته بإذن الله تبارك وتعالى وحن كلام كودينا مرجع وكتاب كليها نخو مرجع هذا النقاش إيشو كتاب كلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنت عشان كلنا قرابتنا حالنا وعازم ما يترمي هل يهريد ده هل نور ماله لكن حاله نكو هيكل هرب لجوا إن بدون الله ضوب قيل بربري على القلو سر لكانه هرب لجوا درجوا هل مر ور ماله لكن بدون قعود إلا يالو تصور كتاعين يا تصور كتاعين يا ركب الله عبده من قاد كأنتن كده بتفرج قاسيس يا رب دي سلطة قار ama qalaysa tardaarkii noo yaa reediisa leedunku arag kadaashina kusagaashisa kusafada waqtiga ay roobada la iska istaa ma qalaysi wax mudan jiray insha Allah tabaaraka wa taala waxaan oo tardaarama ninkaas diin la khilaafin oo dabada uga cogsado anoo kora qarteen kamid yahay marhabanaan leena insha Allah wabila tawfiq nabadon muhiddin sheekh burale oo aha nabadonkii hore ee jufada kabaale uu cabuudan ayaa munaasabada kelimad ka jeediyay bismillaah alhamdulillah ilaaha maad iskale naga dhigay muslimiin annagoo waxba ahaynna ahaysiiyay mas'uul kaanya iyo hadii ilaahay irsaaqadaanya iyo caafimaad kaanya iyo hadii ilaahay idmahayo wax laala waxaan u baahanahay ilaahaas an hadii ilaahay idma ka sugeyno oo ka faala qaaday ayaan hadii u mahad celiheyna إن هدي إلهي إدمهيو أساقاس عد آن أهين أن لنوي دي سنوح وحنا لغر رجين هدي إلهي إدمهيو أساقاس كليانا هدي إلهي إدمهيو وحلغة توغو الله أسا إسكالي وحي كالي أو يماذا وحي عساهو كالي لي واقار لكن توغمو إيو هدي أمر كيسا إن لفوليو الله إسكالي كالي حان مركا لايا يهي توفيق الله نوافجيو أخيار تماشا تميدي أو شدالك صوب بحسي أو ميلاك لدير كتمد ولا هذا إسلامك أو قوشان هدي إلهي إدمالا إن الإعلامي أولي سوي مادو إيادا أفكير أي كتمدي ناوا أمهد عليهينا وحانا الليل نهي قف والبا وحي أي سميستي أو خير الله كأمال مريو وحي خلط أو كدع عنا الله كعفي إنت أسكدب وحان ربائنا نقدره لما كلمة أو كفتم وحاواية أنه وحان الله ديري مدى كوبا مدى جيلالنا أنان فربادنين أنا ليري جوجل كردقة أخيار تأبقى لأن بالدنيا دا وعي علماء الدينك ولا يدن واي ماهي جوجل شاس إنان كعدر دارنا دوني هدانا وحان ليري لأقرا مايو وحان سلحان نموغون كوحان تنى نما يهابو إيضو آرى ما وحيدن كحما كراني أما ديلالا جرى هدي عذر كدقتي أو سودة دجسي هذا وهدي آرى نغط عذر هاي الميسيل مركا وحان سلايا هاي لما كلمو أح وحان ربا قوغوشاس هرطا مسلين كي سيمي داي أو مدى حديثي جوكتو مراد كاد أطم مدينو مدين إيا خلاف ماي madaxdaad sugeysan in lagu midoobay oo muran laga ilaalshay ama magaciisa qoran yahay anigaana gorbado qoyaan qudad u galinaa leesire in la ila soo maray oo meelgay lagu heshiyay oo midigtay da rurugya kabaalana marhabayn rayn rayn marti soo dhaweyn teer meehan uu la rurugya idinkuna إذن كنا مغاشين وصلي تهي أن مدحدين كلهرين إيه مسافة الله صامري إيه مددات كتم دين ويدين مهد علينا إنت أسكدب كباله وحو دبع عدقاره ليه إن كان واحد ولا بدين حكومة دورت وحاجة بدين حكومة دورت وأقوم بدين حكومة دورت لكن مسلم ميهي عدات ميهي دغودا سوا ما كبح موقع كراهو كدورته أنا قدرت كأكون موقف ميهن أن الموقدان مقعابنا هرت قدرت كأكون موقف ميهن أن الموقدان مقعابنا أنت سوا أنت كفتنك وعن ربائنا نشيغو ما أنت واللي سيمد وقت جلاليه حوغا ومارك تأرح كل الواجري sida hortayba looga tacsiyeeyay gogosha wixii duldulayl ah oo ka muuqda wixii hadii ilaahid ma leesku daadshay wixii la tibsan yahay soori xuma amba soo dhaweyn xuma hal laga raali ahaadana waa leenahay iyadoo akhyaarta abgaal nooc kasta halaate iyo walaalada islaamkaba ay ka dhaxayso filmadaas intaas waxa ay la jirta aniga nabadoonaanahay ahay waa duqoobay intaan hadda soo marana walaax badanaan qabla marihi ilaa uu hagar kuma jirin haddana inaan nasasho helo oo iga wareegto ana raali yahay wax uqdada ma qabo tolka waa hadii ilaahay ma isu duceynay nabadoonka cusub way isu duceynay hadii ilaahay idmo inta aan noolahay oo soco karoon ogaa leehana waxaan hubaa inaan intala kabaale ka bixi laakiin awood nabadoonimo iguma bahiri waxaan marka leeyahay nabadoonkaas kii la mahadiyo oo ciddu mahadiso isaguna hoggaan fiican oo diinta islaamka ku toosan allaha ka dhigo kii bayaxaaba oo tolku mahadiyo isagana haddii ilaahay id mahayo loo hiloobo na asaga allaha ka dhigo aniguna hadii ilaahay idmahayo tolka wees cafinay haddana wees cafayna waxaana leeyahay kii horena naqoraad allaha ka dhigo nabadoonyada halka dambena naqdambeed allaha ka dhigana waa leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabagabadii waxaa makaroofanka lagu soo dhaweeyey nabadoonka jufada daa'uud nabadoon maxamed alxamdulilaahi rabbil caalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحن أمهد عليها أولا الله جل وعلا الله صون أن نقول جرين جرسيي نأبورن خلقي ننولي إسلامي من نوضورت إسلامي مضو ilaahay nicmooyinka uu bixiyo waxa uu u qaalisan nicmatul islaam wal iimaan nicmadaas qaaliga allahna siyaama hadu u sugnaatay intaas kadib waxaan u mahad celiyaa walaalaha reer kabaale gogoshaan dhiga jiilaal aadna looga tacsiyay hayay laakiin tacsiyaha laga tacsiyay aan mudnayn dadku waa iska warhaya nabadoonya waa la duubi jiray waana la duubi doonaa meeshaan marka gogol qiimo badanaa ka dhacday waana la sharfay waana la maamuusay saad noo sharafteena ilaahay ha idin sharfo intaas kadib waxaan u mahad celiyaa wilaayada islaamiga degmada tawfiiq oo makaatibteedii fadhido iyo guud ahaan gobolka wilaayada gobolka oo arrinkan la socota si dhow ula socota iyo marti sharafka qiimaha badanne oo uu magac weyn yahay imaamkeena iyo akhyaarta abgaalo culimaa wax walba isugu jirta iyaduna waxaan leeyahay mahad waa ka gaarto dhinac walba hadday tahay waqti lama hayo waqtiga aada u yarsaad ogtihiinba waxaa aada iyo aada anugu qiirooday naqiibka hore oo maanta xilka wareejiyey khayr allah siiyey war aada xamaasalaha u sheegay mana filaya naqiib saasaba hadda inuu mudulood heystaba ma u filaayo balse hadda haddii uun waqtigiisu intaan ku soo dhammaaday lagama dhammoonno abgaala ma ka dhammayn naqiibka cusubna waxaan ka rijaynaynaa meesha wax soo gaarsiiyey inuu ka sii wado ilaahayna mataqaanaa hala garab galo akhyaar dhallinyaraa nawaahi siyaasan qiyaasaayo waxaan mugarabnaa naqiib ama nabadoon wax yaroo tacaruf inaan dul istaagu ku sameeyo naqiibka maanta aan samayhayno waanu qabadii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaan ula jeednaa macnuhu waa saas sacdayn aana ugu horeeya saxaabu rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam dadkii ahay oo saxaabadii ahay ammaantay soo hooyeen wanaagay soo mataqaana soo xerogeliyeen iyo maha ee ilaahay warkoodu gaarsiiyey saasoo kale aan ka rabnaa macnuhu waa saas marka naqiibka waxaa laga rabaa howl badanaa u taal waxaa la rabaa sifaad ou naqiibku leeyahay lagu yaqaano waa dhowr iyo soddon dhowr iyo soddon shaqaa u taala dhowr iyo wadhahaan ilaa dhowr iyo soddon sifaadou leeyahay siddeed iyo toban shaqana waa u taallaa intaasoo shaqa ahaya sifaadkaas nabadoon waxaa la rabaa marka la yidhaah inuu nin hadli kara yahay oo koonka hadli kara waxaa la rabaa o carab gujuuya wahusan noqona saraaxad leeyahay waxaa la rabaa inuu shajaac yaho geesi yahay waxaa la rabaa hima caaliya inuu leeyaho inuu ku xisaabtamo washington inuu ka noqdo mataqaana amiir ka noqdo uu ku fikiro amba reer kabaale dadka oo garbihiisa ahu meelo fog ay gaaraan camalka gaarsiiyaan ayuusan ku xisaabtamin kabaale iyo daa'uud iyo cabdulla galmaaye abgaaliya kuusan ku xisaabtamin waxaa la rabaa inuu dadka waxbaro oo ka dacwo guto diinka baro ilan waxaa lagu shaqeeyaha waa diin waxaa la rabaa inuu ragga dhallinyarada mucaskaraad u furo hadda waad ogtihiin intaan annagu tajriba u leenahay naqiib ha la doorto maanta gaaladii iyo murtadiintii annagu ka cabsamayno ilaahay baa qalbigayna ka saaray baqditii aan ka baqi jirna halkay joogaan annaga nooga baqaya iyagaa naga baqaa allahu akbar allahu akbar maxaa keenay kalsoonidaas maxaa keenay diintayndin baan fahnay waana la tusay rag dhallinyaro ah oo mujaahidiina aana tusiyey waxaan arki jiro anigu soo maray iyadoo la leeyahay gaaladii cadalay beriga joogto ciidamay soo dhoobeenoo waanu waqooyiba usoo socdaan maanta iyagaa dhowaayo shabaabkii waa yimida xaggee qabanaa bilcagsi waxaadna arki doontaan ciyaalka yaryarka oo hadda dhow toban sane amba siddeed sane jooga maalintay qalab qaadaan hal gaal adduunka lagu arki ma waxaan rabnaa marka naqiibow shaqadaasaa kuu taal fadhi ku dirir reer hebel naga celi dheg cimil ku riix mataqan yaama hebel yausan kaa badin meesha waa la iskala tegay waxay joogtaa yaa yaa diin yaqaana naqiibka waxa u soo saaray ilmaha waxa u baray ilmaan waxa la rabaa dugsiga in macallin mujawid la keeno ilmaha quraanka la baro xaafidin laga dhigo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam kitaabadiis la akhriyo masaajidkan boorka laga jafo kabaala ducaad laga dhiga la rabaa iyo idinku diinka isku filnaatiin ummadaha kale ma taqaan gurmad u fidiisan le diinka intii la soo gurmado diinka u raayo inaad gurmad bixisiin la idin ka rabaa waxaan leenahay waqti lama haayo nabadoonka lama hoggaamiyaa jirta waja'alnaa ma'imatan yahduuna biamrina lama sabaru ilaahay waraankiisa ku leeyahay horjooga la ina nabadoon waa inuu ummada diinka ku horkaco ilaahayna maanta iyo mulqiyaama waa weydiiyaha amaanada loo dhiibo waxba laga weydiinaa wilaayada islaamiga iyo qabiilka inuu u dhaxeeyo masaalixdooda ka shaqeeyo oo qabiilka iyo wilaayada la isku dirin oo wilaayadu anagu danaga ma leh haddii wilaayada carab ku qalloocan aad guriga kula xantanto waxay soomaalidu tidhaahdaa ilmo waxay ku hadaaqaan waalidwaxu ku hadlaa ilmo ku hadaaqaan hadalladaasoo dhan waa in la ilaaliya wilaayadu waxay inagu leedahay daacad inaan daasana wada inagu leedahay qur-aankaana sheega. Guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka. Dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو